بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، مرحبا بكم إخواني وأخواتي في درس جديد من دروس مصطلح الحديث. الحديث هذا اليوم عن الحديث الضعيف، والحديث الضعيف هو ما لم يجمع صفات القبول، إذ إن صفات القبول ستة: الاتصال، العدالة، الضبط، عدم الشذوذ، عدم العلة، وجود العاضد إن احتيج إليه. فالخبر الذي فاته شيء من هذه الصفات فهو خبر ضعيف. وهذه الأحاديث الضعيفة قد يكون ضعف بسبب الانقطاع، وقد يكون الانقطاع في أول السند أو في آخره، وقد يكون الحديث ضعيف بسبب طعن في عدالة الراوي، وقد يكون الحديث ضعيفا بسبب طعن في ضبط الراوي، وقد يكون الحديث شاذا، أو يكون الحديث معلّم. وهذه الأحاديث الضعيفة تتفاوت درجاتها، ولذا تحدث العلماء فيما يتعلق بأوهى الأسانيد، حتى قال الحاكم: فأوهى أسانيد الصديق، يعني فأوهى الأسانيد إلى الصديق، صدق الدقيق عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عنهم، وأوهى أسانيد أهل البيت، يعني أوهى الأسانيد إلى أهل البيت، عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث الأعور عن علي، وأوهى أسانيد العمريين محمد بن القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم عن أبيه عن جده، فإن الثلاثة لا يحتج بهم. وأوهى أسانيد أبي هريرة، أي أوهى الأسانيد إلى أبي هريرة السري بن إسماعيل عن داود بن يزيد الأودي عن أبيه عنهم، وأوهى أسانيد عائشة، أي أوهى الأسانيد إلى أم المؤمنين عائشة، نسخة عند البصريين عن الحارث بن شبل عن أم النعمان عنها، وأوهى أسانيد بن مسعود شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد عنه، وأوهى أسانيد أنس داود بن المحبر بن قحذم عن أبيه عن أبان بن أبي عياش، وأوهى أسانيد المكيين عبد الله بن ميمون القداح عن شهاب بن خراش عن إبراهيم بن يزيد الخوزي عن عكرمة عن ابن عباس، وأوهى أسانيد اليمانيين حفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس. وهكذا هذه بعض الأسانيد التي قيل فيها. طبعا أوهى الأسانيد إلى ابن عباس الصواب ما رواه السد الصغير، أدنى السد الكبير إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريم، السد الصغير محمد بن مروان عن الكلبي وهو محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. هذه السلسلة تسمى بسلسلة الكذب، لأن محمد بن مروان كذاب، والكلبي كذاب، وأبو صالح بادام ويقال له بادان، فيه مقال وهو لم يسمع ابن عباس، فهذا السند يسمى بسلسلة الكذب، فهو من أوهى الأسانيد. إذن كما تحدث عن أصح الأسانيد في الكلام عن الصحيح، تمت الأسانيد هي من أوهى الأسانيد. والمقلوب من الضعيف، والمعل من الضعيف، والمضطرب من الضعيف، والمرسل من الضعيف، والمنقطع من الضعيف، والمعضل من الضعيف، والمنكر من الضعيف. وكما أن أهل العلم ألفوا مؤلفات في الصحيح، وألفوا مؤلفات في الموضوعات، ألفوا مؤلفات في الأحاديث الضعيفة، وإذا فقد صنف ابن الجوزي كتاب سماه العلل المتناهية، خصه بالأحاديث التي فيها أسانيدها مقال، وللشيخ محمد ناصر الدين الباني علينا وعليه رحمة الله كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء على الأمة، أتى بجملة من الأخبار وبين عللها. وهكذا أهل العلم قد صنفوا كتبا عديدة في الأحاديث التي في أسانيدها مقال. إذا الحديث الضعيف هو نوع من أنواع الحديث الغير مقبول، يعني الحديث من حيث وروده إلينا ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. فالصحيح ما ثبت، والحسن ما قرب من الصحيح، والضعيف ما ليس بصحيح. وهذه تنقسم، بعضها طعن في الاتصال كالمنقطع والمعضل والمرسل والمعلق والمرسل الخفي وما حصل فيه تدليس، وبعضها بسبب طعن في الراوي كأن يكون الراوي مطعون في عدالته أو مطعون في حفظه. فهذه هي ما يتعلق بالطعن، وهذه تتنوع أنواع عديدة. سنمر على هذه الأنواع بإذن الله تعالى تباعا، الأحاديث الضعيفة سنمر عليها نوعا نوعا وقسما قسما وتتفاوت. وهذا الضعيف بعضه يصلح لأن يعتبر به، وبعضها لا يصلح لأن يعتبر به لشدة ضعفها. وابن الصلاح لما تحدث عن هذا في كتابه معرفة أنواع علوم الحديث ذكر مثالا لما لا يتقوى، وساق مثال حديث، ساق حديث الأذنان من الرأس. فالحديث له طرق، ولكن كل طريق من الطرق ضعيف لا يتقوى ولا يوصل به إلى الصحة. إذن الحديث الضعيف هو نوع من أنواع الأحاديث، وهو غير مقبول. وفي حقيقة الأمر الأحاديث تنقسم إلى صحيح قاله النبي، وباطل لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اجتهاد أهل الحديث في البحث والتنقيب توصلوا إلى هذا. الحديث الضعيف هل يعمل به؟ منهم من رد العمل به مطلقا، ومنهم من قبل الحديث الضعيف بشروط أن لا يكون ضعفه شديدا، وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوت بل يعتقد الاحتياط، وأن لا يكون في الفقه ولا في العقيدة إنما يكون في الفضائل، وأن يندرج تحت أصل المعمود، أي لا يأتينا هذا الحديث بشيء جديد. هكذا ذكر أهل العلم فيما يتعلق به الحديث الضعيف. من تناول هذه المسألة بالبحث الإمام النووي في كتابه الأذكار وفي غيرها، وقد ذكر العلماء منهم الشيخ محمد عجاج الخطيب في كتابه أصول الحديث تحدث عن الحديث الضعيف متى يعمل به، فذكروا هذه الشروط. الأولى عدم العمل بالحديث الضعيف لأمرين: أولا لأن في الأحاديث الصحيحة الكثيرة ما يحتاجه المسلم في حياته وعباداته، ولسنا بحاجة إلى الأحاديث الضعيفة. ثانيا ولأن الأحاديث الضعيفة فيها يعني هي قنطرة للأحاديث الموضوعة، فإذا تساهل الناس في الضعيف جرهم هذا إلى العمل بغير الصحيح. فالأولى الاقتصار على الأحاديث الصحيحة الثابتة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. ولكن من ترخص في هذا يعني قال حتى لا يفوتنا شيء من السنة، والصواب إذا أخذنا فقط في الصحيح وتركنا الضعيف لن يفوتنا شيء من السنة النبوية أبدا. والتساهل في الأحاديث الضعيفة يجر إلى التساهل بالأحاديث الواهية، ويجر إلى التساهل بالأحاديث الموضوعة. وللأسف الشديد فإن غالب الناس وكثير ممن يحمل راية العلم يتساهلون في الأحاديث ولا يبالون، ويبدأ التساهل من أنهم لا يميزون بين صحيح الحديث من ضعيفه. فإذا كانوا لا يميزون من صحيح الحديث من ضعيف الحديث فهم سيقعون بالخطأ لا محالة. إذن علينا أن نتعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نتعرف الحديث الصحيح لأجل الحديث الصحيح، ونتعرف على الحديث الصحيح حتى نعرف ما يقابله مما هو ليس بصحيح. وإذا تعرفنا على الحديث الضعيف نتعرف عليها لأجل أن نتقيها، ونتعرف على عللها ولأجل أن ننظر فيها ونتقيها. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.